بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. هذا يعني متى يجوز للمسافر أن يقصر؟ نقول: إذا خرج من عامر القرية جاز أن يقصر، ولو لم يكن بينه وبينها إلا ذراع. وإذا رجع إليها جاز أن يقصر، ولو لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، لأن علي رضي الله عنه كان يفعل هذا. فعلى هذا نقول: الذين يسافرون من مطار القصيم من أهل عنيزة أو بريدة أو المذنب أو الرص أو الكرية، هل يقصرون في المطار؟ نعم يقصرون. وكذلك أيضا في مطار الرياض الذين يخرجون إلى المطار يقصرون، وكذلك في مطار جدة. ومقصور من مطار الرياض المطار الجديد، أما القديم فهو في نفس البلد. فالمهم أنه لا يشترط أن يغيب الإنسان عن البلد، بل متى خرج عن حد البلد جاز له أن يقصر، وجاز له أن يفطر في رمضان، وكذلك أيضا لو رجع جاز له أن يقصر حتى يدخل البلد، وجاز له أن يأكل ويشرب حتى يدخل البلد. بل وعلى قول الراجح في مسألة الصوم جاز له أن يأكل ويشرب ولو في البلد إذا كان دخل البلد مفطرا. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين. والحليفة قريبة من المدينة لكنها منفصلة عنها. يعني مراد البخاري أحمد أنه لا يشترط أن يقطع المسافة حتى نبيح له القصر، فليباح له القصر وإن لم يقطع المسافة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين. وفيها إشكال من حيث الإعراب، ولذلك في نسخة ركعتان، فإذا كانت ركعتان فلا إشكال، وإذا كانت ركعتين ففيه إشكال. ولكن جوابه أن يقال: أول ما الصلاة وأول ما فرضت ركعتين، فيكون مفعولا ثانيا أو حالا من نائب الفاعل في الفعل المحذوف. فأقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ومتى كان هذا الإقرار والإتمام؟ بعد الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر. فقلت العروة: ما بال عائشة؟ عروة من عروة؟ من الزبير. وعائشة خالته. ما بال عائشة تتم؟ قالت: تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه، وذلك في إتمامه في منى. نعم. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت لا، فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلى، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. نعم، المغرب في السفر لا تقصر، لأنه لا يمكن قصره. إن قصرتها على ركعة أجحفت بها، وعلى ركعتين فاتت الوترية لأنها وتر النهار، وعلى ركعة ونصف من باب أول وأبعد وأبعد، إذن فلا تقصر. الفجر أيضا لا تقصر، لأنك إذا قصرتها صارت وترا، وصار في الفرائض وتران. ثم إن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، وهذا ينافي أن تكون مقصورة، لكن المعنى الأول أسد، وهو أنه لو قصرت صلاة الفجر لكانت إيش وترا، صار وتران في الفرائض. نعم. أما هذا الحديث فنرغب أن نشوف أنه يقول استصرخ عن امرأتي صفية بنت أبي عبيد من حجر أو الفتح الباري الأول، وكان استصرخ. نعم. وكان استصرخ على صفية بنت أبي عبيد وهي أخت المختار الثقفي. وقوله استصرخ بالضم أي استغيث بصوت مرتفع، وهو من الصراخ الخاء المعجمة، والمصرخ المغيث. قال الله تعالى ما أنا بمصرخكم، قوله قلت له الصلاة. نعم. قوله حتى سار ميلين أو ثلاثة، أخرجه المصنف في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انتهاء السير والتصريح بالجمع بين الصلاتين. وأفاد النسائي في رواية أنها كتبت إليه تعلمه بذلك. ولمسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمر، وفي رواية لأبي داود من هذا الوجه فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا. وللنسائي من هذا الوجه حتى نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا. هذا محمول على أنها قصة أخرى، ويدل عليه أن في أوله خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضا له، وفي الأولى أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة، فدل على التعدد. المهم أن صار استصرخ على الجهة، ولعله كان مرضا شديدا فاستصرخ ليدركه، ففيه دليل على حسن معاملة الصحابة رضي الله عنهم لأزواجهم وعنايتهم بهن رضي الله عنهم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يصلي راتبة العشاء لقوله ولا يسبح بعد العشاء، وفيه أيضا دليل على أن قيام الليل مشروع في السفر كما أنه مشروع في الحضر. نعم. باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وظاهر هذا الحديث أنه يصلي حيث توجهت به من أول الصلاة إلى آخره، وأنه لا يلزم نفسه أن يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة، وهذا هو الراجح أنه لا يلزم أن يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة، بل يكبر للإحرام حيث كان وجهه، لكن سيأتينا إن شاء الله أن هذا في غير فريضة.

وفيها أيضا تواضع الصحابة رضي الله عنهم، أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يركب الحمار، وفيه دليل على طهارة الحمار أيضا، لأن الراكب لا يخلو من عرق خصوصا في أيام الصيف، وكذلك الحمار لا يخلو من عرق فيبتل ثوبه أو جسده بعرق الحمار ولو كان نجسا لا ذكروا التحرز عنه. وهذا هو الحق، أن الحمار طاهر في الحياة. نعم. في كلام حول يعني صلاة النبي هل صلى على حمار؟ نعم. قال ابن حجر رحمه الله: وهل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار؟ فيه احتمال، وقد نازع بذلك الإسماعيلي فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا تطوعا لغير القبلة، فإفراد الترجمة بالحمار من جهة السنة لا وجه له عندي، انتهى. وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، إسناده حسن، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. هذا يوجه الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. على أن البخاري رحمه الله قال: باب صلاة التطوع على الحمار، ولم يقل باب صلاة النبي. ومن المعلوم أنه يكتفى بفعل الصحابي بمثل هذا، فلا اعتراض على البخاري أبدا، سواء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار أم لم يثبت. فالبخاري لم يقل باب صلاة النبي. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه تكون السنة في تركه. وعلى هذا فالسنة سنة اتباع السنة سواء كانت فعلية أم تركية، إذا وجد السبب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل علمنا أن تركه هو السنة. وهذا استدلال واضح من ابن عمر رضي الله عنهما، والآية فيه أيضا واضح. نعم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى أنه قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. حديث أم هانئ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ركعات، اختلفوا فيه هل هذه الثمان ركعات هل هي صلاة أو هي صلاة الفتح، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها صلاة الفتح، لأن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة الضحى ركعتين، والاحتمال أنها صلاة الضحى وارد لا شك فيه. فهل يمكن أن نقول يسن عند فتح البلد أن يصلي الإمام صلاة الفتح ويسن أيضا أن يصلي صلاة الضحى؟ لأنه لا منافاة، لأن صلاة الضحى أصلها ثابت وصلاة الفتح لم يثبت إلا في هذا الحديث. فإذا قلنا لا تصلي صلاة الفتح بل صلي الضحى، ألغينا سنة يحتمل أن تكون مرادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا صلي صلاة الفتح أثبتنا صلاة الفتح في هذا الحديث، وأثبتنا صلاة الضحى بإيش؟ بالأحاديث الأخرى. نعم. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه برأسه وكان ابن عمر يفعله. والذي تحرر عندي في هذه المسألة أنه لا يصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، هذه الثلاثة الأفضل تركها، وما عدا ذلك من النوافل فباق على أصل الاستحباب كركعتي الضحى والوتر والتهجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة وغيره. نعم. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني السفر بين المغرب والعشاء. هذا الباب فيه الجمع في السفر، وهل هو من رخص السفر المطلقة أو هو من الرخص المقيدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه من رخص السفر المطلقة، وأن المسافر يجوز أن يجمع سواء كان على ظهر سير أم ماكثا في مكان، وهذا القول هو الصحيح. ولكن إذا كان على ظهر سير فإننا نطلب منه أن يجمع ونقول الجمع لك سنة، وإذا لم يكن على ظهر سير فالجمع له مباح. ومن العلماء من يقول إنه لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، أما الماكث النازل في مكان فإنه لا يجمع. وعللوا ذلك لأن الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقات الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يقدم الصلاة على وقتها أو يؤخرها على وقتها. وإذا كانت هذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على ظهر السير، يبقى ما إذا كان على غير ظهر السير على الأصل، وهو وجوب كل صلاة في وقتها، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن الصحيح الأول وأن الجمع من رخص السفر، لكن مفرق بين من جد به السير ومن كان ماكثا، لأن من جد به السير أكمل سنة يسن له أن يجمع، ومن كان ماكثا فيباح. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالأبطح في حجة الوداع في قبة له حمراء من أدم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها، وخرج بلال بفضل وضوئه فمن ناضح ونائل، فركزت العنزة ثم تقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فإن ظاهر هذا الحديث أنه جمع بين الظهر والعصر وهو ماكث مقيم قبل أن يخرج إلى منى، ولأن الغالب أن المسافر يحتاج إلى الجمع، لأنه وإن كان ماكثا فهو يحتاج إلى الراحة ومعلوم أن الدين يسر. وهذا هو الذي يرجح أن الجمع للمسافر جائز، لكن إذا كان مقيما في بلد قام في الجماعات وجب عليه أن يحضر المسجد، لأنه لا دليل على أن السفر مسقط لوجوب الجماعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.